الموظف اللي يكون من الأول والتعليم حكم الضغط تنظيم العمل يوضيح رئيس المطلوب من الفرد ولا المجازات. قلنا القضاء الإداري أجاز بالبنائي حجم دي مع تخير الألفاظ وتحلل الأداء في مخططك ورئيسك وأهم من هذا الإداري. يجب أن تكون الملائكة من مربوط كمسر خبرة العمل ما يجعل الرئيس متقبلا لما يقوله ملاحظاته. ما فيش واحد معايا ده اسبوع يقول انا ارى وانا اعتقد وانا شايف. مش هينفع هو بيقول لك انا شايف في الزر مش هينفع عشان وهو نفس الرد. انت اللي شغال دكتور عم يقول له كده والله اللي فات يقول له يا ابني انت اسمك مكتوب بالقلم الرابع متأكد وكان بتاع الباقي يقول لي انا ارى انت ايه انت ارى. فمحكمة الطبيعة بالأسفل لما تيجي تساعد رئيسك لازم يكون عندك خبرة في العمل. تخلي الرئيس يتقبل كلامك. لكن ما تجيش تكون متعلم بقالك أسبوع أو شهر وتقول لي أنا شايف وأنا أعتقد وأنا مرتاح وخططت وكده على نفسك. طيب ينفع كده في النهاية يقول أي حاجة عن أسلوب تقبل فيه. وتبقى المشكلة دائما في القانون هي مشكلة في الحسابات. ادعي كيفما شئت وما اسهل من الدعاء. ففي ناس انت لما تقول صباح الخير بصوت شكل كتير قول لي معايا وانت ادعي زي ما انت عايز بس تروح تقول لي الكلام ده يعني ده فدي مش شئ. فبعض الرؤساء تقول والله كلمت الحسن ادب وحسن ليا وكنت عندي خبره وحاولت التحقيق ما تحولت التحقيق. تبقى المشكلة بعد ذلك كيف تستطيع أن أمام المحقق تثبت هذا الكلام حتى الخبراء المحال. تقدرش النعم لحوالة التحقيق. هذه هي الخطط. ولكن من حق أن يدافع عن نفس التحقيقات شواهد، شهود، قرائن، أي حاجة تثبت فرق. والله مش هقول لك لا مش الحق الحوالة، لا الحق الحوالة. هو شايف شكلة كده وتتكلمه انك انت تتظاهر وانه في ارض ليا لكن ظاهريا لا خلاص اتفقت معاك. دي كل بقى لو كان الامر بتاعناه مشروع هتنفذ انت تبدا هل يتلاقي تلاقيش نعم ويقيم. طب لو الامر والتعليمات بقى غير مشروعه قال لك اختلف ظلمت خد رشوه كان فعل وخالف القانون في عوامل ثانيه ولا لا؟ الموضوع ده فيه جدل في انت غير مطالب بيه. في ناس بقى تتبارك في الكلام فيه. في جدل فقهي عندك في الكتاب اراء فيما تصل بهذا الموضوع خلاف حول مدى الالزام المرجوح بطاعه اوامر الرئيس المخالفه للقانون. انا مش عارف ليه مش هيجي واحد جاري يقول لي رئيسي قال لي خد رشوه يقول له اختلف الفقه وعندي اراء واحد يقول لي خد واحد يقول لك لا راجل مش عارف الكلام. اما تيجي تكتب راي حد يسالك من الكلام انت بتدريسه هنا ده كلام نظري اكاديمي. القانون بيقول ايه؟ القضاء مستقر عليه هو ده البيت الجديد. خبط عليك واحد جارك ولا جنبك رئيس استدعاني وقال لي خد رشوه من المواطن. قلت له ازاي ده ده يجوز ده مخالف للقانون. قال لي طب انا اللي اقول لك اهو. يلا فاهم معاك خد رشوه عليك انت اهو. ايه رايك؟ اخد الرشوه طبعا. ولا بخش خلاص أنا لو مخفش ما يحولني للتحليل وده كده أخذ ولا أخذ القانون ضعي الحال وده بيهمني القانون وفي بعض قبل القوارض يعني نفس القوارض والتعليمات رئيسة كانت مشروعة أو غير مشروعة لأن شريعة الموظف كانت حلوة شريعة الموظف في طاعة قانون النبي في الموظف قلت قانون شريعتك الامتناس قبل القوارض والتعليمات رئيسة ولو كانت غير مشروعة ولو كانت غير مشروعة في ناس تقول لك لا بس انفك لانك انت مع رئيسك مطالب باحترام القانون ما انتفكت اول متعلمات قول المشروع الكلام ده كله بيطلع واحد راجل خد الخطه والخطه القانون قال كده حضرتك عشان تقف من المسؤوليه لو أصدر رئيسة الإدارة ليه أوامر وتعليمات مخالفة للقانون تعطى من المسؤولية الإدارية إجرى إذا قمت بالتنبيه على رئيسة الإدارة كتابة كتابين لأن هذا الأمر مخالف للقانون فإذا أصر الرئيس الإدارة كتابة أيضا عليك أن تنفذ فتقع المسؤولية على عاطفة الرئيس ورئيس الوطن إذا عندي حقين فنبدأ كتابة واستلم موافقة كتابية على تنفيذ مني مش تقول والله أنا نبدأت بس انكتبت بقى وقلت له كان المكتب فيه استاذ فلان والاستاذ علان ما ينفعش القناه عند هنا بقى كانت ما كان قدام فلان وعلان بتجيب مذكره بتشد ورقه اللي انت بتجيبها دي قرب الاوامر والتعليمات بتاعتك دي مخالفه للقانون فهو كاتب لك نفذ على مسؤوليته خلاص يا ريت واضح عندي حاجتين في ناس يقول لك والله انا بس كتبت بقى اقول لي ايه اديني امر كتاب او بعد كده ايه انا جبت الطلب وشفت السكرتيريا ومين هيضمن تاني ان هو وقع ولا ما وقعش الكلام ده كله ما اعرفوش من الصحافه فترة اذا كان الامر بتاع الناس وخايف ان يسمع حتى لو وقع الامر اللي حاجه في كتاب دليل الجنائي ولو كان هو يعني على ضوء كتابات والنزول الكتابات المخاطب الامر والتعليمات وخلق القانون حسب دولاب العمل وظروف العمل انا مختص بالعمل لكن لو قال لي ارتكب جريمه جنائيه قال لي ضوء سرقه ورشه يكفيني ان انا نزلت كتابات وبعدين هو اللي بيتكلم لا يعني احول الموضوع لجهه اعلى يخشى التنفيذ بقى في الرش حق شويه دخلت الجنائي القانون الجنائي دول ايه في تخيل بتاع دلوقتي كده مصاف دي قاضي عشان تقع من المسؤوليه الجنائيه رئيسك قال لك ارتكبت جريمه جنائيه رشوة خلال تزوير حقوق زي ما انت عايز لابد ان يثبت الموظف انه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيه الفعل وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقوله يا حبيبي مطلوب مني عشان ادور اخد رشوة ان انا ادخل انني لم ارتكب الفعل الا بعد التسبب والتحري رحت سالت كل جهابذة القانون في مصر رئيس محكمة النقد والادارية العليا وما خليتش تحرك وتثبت قالوا له ايه يعني رشوة حلال والتنفيذ مفيش فيه جريمة وأنا كمان كنت أعتقد مشروعية الفعل